يقول الأخ: قولك ويل وويح ثم ويك. ويس ويب لتهديد تقال الخمس، أليس الأولى أن تقول ويل وويح ثم ويس، ويك وويب لتهديد تقال الخمس؟ لا، لولا أن نقول مثل ما قلنا ويل وويح ثم ويك ويس، هذا السر الأول، ويل وويح ثم ويك ويس، ويب لتهديد تقال الخمس. أنا ترى ما نقول هالأخ هذا تهديد. يقول هذا الأخ: ذكرتم أن العمل في ليلة القدر مختص بالقيام، فما هو توجيه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر فما أقول؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أليس هذا عمل آخر غير القيام؟ والجواب عنه من وجهين: أحدهما من جهة الرواية، وهو أن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا، وإنما يثبت عن عائشة رضي الله عنها من كلامها، صح عند ابن أبي شيبة. وأما المرفوع فإسناده منقطع. وأما الآخر فمن جهة الدراية، وهو أن المذكور في حديث عائشة دعاء، وأفضل مواضع الدعاء في ما أرشد إليه الشرع في تلك الليلة وهو الصلاة، فالدعاء من جملة الصلاة، فيدخل دعاءه في صلاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.